جاتو حياكم الله أخواتي الحبيبات، بحكم الله بالخيرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اليوم نهار خير وبركة في هذه الأيام المباركة، وهي أيام شهر مبارك وهو شهر رمضان الفضيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خير أوقاتنا، وأن يجعل فيه مغفرة لذنوبنا، وأن يجعل فيه عتق رقابنا من النيران. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وكلهم أشرفوا حتى النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنا في الحلقة الثانية من برنامج آيات قالوا عنها شبهات. طبعا امبارح أنا أسفة جدا اللخبطة اللي حصلت من إن الفون فصل كده، بس كان فيه مشكلة والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى أبركناها. طيب امبارح تكلمنا في هذا أو هذه الحلقة الأولى، كنا بنؤصل تأصيل وهو أن هناك الكثير من الآيات التي تفهم فهم خاطئ في كتاب الله، والفهم الخاطئ ده بيبدي يعني دايما لما الإنسان زي ما بيقوله ما بيفهمش حاجة صح فبتبقى عقدته فيها غلط. يعني بمعنى أصح أنا لما أفهم زي مثلا الآية اللي احنا خدناها مبارح، من يعمل سوءا يجزى به، لما أنا أفهم من هذه الآية إن أنا أي سوء بعمله في حياتي، أي ذنب بعمله في حياتي، أي حاجة غلط بعملها في حياتي هأجازى عليها في الآخرة بالعقاب والعذاب والويلات، فبالتالي هيصيبني شيء من الإحباط، هيصيبني شيء من البعد عن حسن الظن في الله سبحانه وتعالى، هيصيبني شيء من الفتور والبلادة اللي هو ما هنا من كتر الذنوب اللي أنا عملتها من هأعاقب عليها. وهذا من فهم الخطأ للآية. لما فهمنا الآية صح ولقينا لا، احنا اي حاجه في الدنيا بتصيبنا من نصب او وصب او حزن او هم او غم او حتى الشوكه يشاكوها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يكفر الله سبحانه وتعالى بها عنا هذه الذنوب والخطايا، يبعث في قلبك الامل، يبعث في قلبك الرجاء، يبعث في قلبك ان لا انا ان شاء الله مش كل الذنوب اللي انا عملتها حاجه الاقيها في وشي يوم القيامه، لا في حاجات الحمد لله ربنا كفرها عني وأسقطها من على كاهلي، علشان أنا كنت بتعب وكان بيجي لي صداع وكان بيجي لي تعب وكان بيجي لي مغص وكنت بروح للدكاترة وكنت كذا وهكذا. إذن اللي أنا عايزة أوصله أو الفكرة اللي احنا عايزين نوصلها إن الفهم الصحيح للآيات، الموضوع مش موضوع معلومات يا جماعة، عشان برضه نرجع نقول احنا مش بندي برنامج نزود دي معلوماتنا، لا احنا بندي برنامج نصحح بيه مفهومنا في الآية، فبالتالي يصح بها اعتقادي في الله سبحانه وتعالى، وهو ده اللي بيدور عليه مدار الدين كله، ان انا بصحح مفاهيم القرآن عندي عشان اصحح نظرتي او عقلي في الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نكمل الآيات. طبعا انا كل ده زي ما نقوله كده احنا بنقدم مقدمة بنشرح فيها كيف ان الصحابة فهموا بعض المواضع من آيات الله سبحانه وتعالى فهما خاطئا وصححها لهم بفهمه صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي بعد ما كانوا في خطأ وكانوا يعني بعيدا عن الطريق الصواب في فهم الآيات، النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الطريق الصحيح. اتكلمنا امبارح عن آيات كتير مختلفة، والنهاردة هنكمل بعض الآيات التي وقع الصحابة في فهمها فهم خاطئ. من هذه الآيات ما جاء في الصحيحين، تعالوا نشوف الآية الأول أو الموضع، مش فاكرة أساسا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. هذه الآية في سورة الانشقاق، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. هذه الآية جاء في الصحيحين أيضا أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من نوقش الحساب فقد عذب. يعني إيه اللي ربنا سبحانه وتعالى هيناقش الحساب؟ معنى كده أنه هو بيتعذب. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ وكأنها رضي الله عنها بتسأل إزاي من نوقش العذاب عذب وهو سبحانه وتعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يبقى معنى كده أن الحساب هو في حسابه بس حساب يسير. عايز أوصل لكم برضو المعنى إيه. المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من نوقش الحساب فقد عذب. يعني إيه نوقش؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيناقش وبيعرض عليه أعماله. فسيدة عائشة قالت له يا رسول الله إزاي من نوقش الحساب فقد عذب وربنا سبحانه وتعالى بيقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يعني عايزة تقول هي إيه يعني إزاي بقى منين هو بيعذب ومنين بيحاسب حسابا يسيرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض. بمعنى إيه؟ إن الإنسان تعرض عليه ذنوبه، تعرض عليه سيئات بمناقشة. الله أكبر الله أكبر. يبقى فأما من تاب يميني فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هنا الآية مش معناها إنه بيتحاسب يعني إيه يعني بيناقش، لا بيعرض عليه برضه. يا منى يا دعاء يا سلمة يا فايدة، ها سبتوا مثلا الواجب المعين أو اتكلمتوا في حق فلانة أو اغتبتي أو كلمتي مثلا جيتي صغيرة من الصغائر في حاجة عملتيها، عملتي خائنة أعين، عملتي مش عارفة إيه، وقعتي سمعتي أغنية مش عارفة، كل دي إيه ذنوب. فربنا سبحانه وتعالى يعرضها على بني آدم بس. يبقى في فرق بين العرض وبين المناقشة. يبقى ذا فهم الفهم حسابه بس حساب يسير. قال لها لا الحساب يسير، الحساب اليسير اللي هو إيه الحساب اليسير؟ اللي هو تعرض عليه ذنوبه فقط بدون مناقشة. فإذا نوقش فإنه سيعذب. أول بقى ما يبدأ بقى إيه، طب إيه رد علي، أنت ليه عملت كده، أنت ليه عملت كده، أنت إيه اللي كان ناقصك، أنت إيه اللي كان فايتك، وإيه اللي خليك ما تتعلميش عن ربنا، طب إيه اللي ما خليكيش تتوضي صح، طب إيه اللي ما خليكيش تتعلمي تصلي صح، طب إيه اللي ما خليكيش تلبسي ما يرضي الله سبحانه وتعالى، طب إيه اللي خلاكي تقعدي طول الليل تتفرجي على التلفزيون. يعني اسمحوا لي إن أنا أقول إن بقى في حالة من الوهن في العبادات. اهتمينا جدا جدا جدا بموضوع القلوب. يعني دلوقتي بقى الترند خلاص، وكل الدورات اللي بتتعمل وكل الحاجات اللي بتتعمل دلوقتي ده اللي انا شايفاه، يعني كلها بتتكلم عن القلوب، كله بيتكلم عن القلوب. وفي نفس الوقت بقى جانب العبادات بقى ضايع، ولا حول ولا قوة الا بالله الا ما رحم الله. يعني ايه؟ مفيش اهتمام بالصلوات مثلا زي الاول، مفيش اهتمام بقراءة القرآن زي الاول، مفيش اهتمام بإقامة الصلوات بشكل يرضي الله سبحانه وتعالى زي الأول، مفيش اهتمام إن أنا أطول في الصلوات. لذلك مثلا لما أنت بتقولي بس لو حد بس أنا ممكن أصلي التراويح مثلا بجزء ولا حاجة، يقول لك إيه ده الناس بتهزر ولا إيه الناس فاضية. طيب تعالى أنت اللي مش فاضي، تعالى أنت اللي مش فاضي ومستعجل جدا جدا جدا إن أنت تصلي بسرعة بسرعة بسرعة عشان تروح، بتروح تعمل إيه؟ او انت بتروحي تعملي ايه؟ او انت بتخلصي بسرعه جدا جدا جدا صلاتك في البيت عشان تعملي ايه؟ يعني هل عشان اتابع المسلسل التركي ولا عشان اتابع المسلسل العربي ولا عشان اتابع المسلسل مش عارف ايه ولا عشان اعمل ايه؟ فاللي احنا عايزين نقوله ان لا، هنا وقفه كبيره جدا مع العبادات يا جماعه. العبادات دي اساس الاسلام. القلب صح هو الا ان في الجسد مضغه، بس انا عايز اقول لكم على حاجه واسمحوا لي ان انا اقولها، وربي لو الجسد لو القلب صبح اقسم بالله لتذعن له جميع جميع جميع الجوارح، جميع الجوارح تقول لي يقول لها صلي ال11 ركعه كاملين بجزء ونص وجزئين والله لا تصلي، لو هي ظروفها تسمح والله لا تصلي. فانا عايز اقوله الاهتمام بالعبادات. اذا مناقشه الحساب عشان ما نطولش، من نوقش الحساب فقد عذب. اذا هذه الايه ومع هذا الحديث نستخلص منه حاجة مهمة جدا، إن في فرق بين العرض والحساب، في فرق بين العرض وبين مناقشة العذاب. خلاص، هي السيدة عائشة رضي الله عنها فهمت من قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا إن ده بيتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب فقد عذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقصد إيه؟ ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. أني حساب بيقصد أني حساب، يقصد الايه؟ المناقشه. يبقى في فرق بين العرض وبين المناقشه. في فرق ما اجي اديكي كده ورقه واقول لك بصي درجتك ها بس خلاص انا انت شاطره بس انت غلطتي في الامتحان ده. وفي فرق ما ابدا ده ايه اناقشك بقى انت عملتي كذا ليه اديني عذر لا اصل انت كذا لا عذرك مش مقبول. وليس هناك احب اليه العذر يوم القيامه من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحب جدا الاعذار يحب جدا انك تيجي بعذر. عشان كده قال في سوره الاعراف ايه قالوا معذره الى ربنا. احنا معانا يعني يبقى حتى معانا عذر حتى احنا دايما نقول يا جماعه نعمل اللي علينا نحاول نعمل اللي علينا ليه عشان لما نقابل ربنا سبحانه وتعالى نقول له والله يا رب انا كنت ببتغي الاخلاص بس ما عرفتش حق يا رب انا كنت ليل ونهار اقول اللهم ارزقني الاخلاص في القول والعمل اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا اعلم واستغفرك لما لا اعلم وبالرغم من كده ما حققتش الاخلاص يا رب انت اعلم بيا مني يبقى انا كده ايه بجيب عذر احطه بين ايدي ربنا. لكن ايه عذرك ان انت ما بتعمليش كذا وايه عذرك ان انت ما بتعمليش كذا وايه عذرك ان انت ما بتعمليش كذا لمثل هذا الوقت يا جماعه اعده من دلوقتي اعدي جواب ايه عذرك ان انت ما بتصليش الصلاه في اوقاتها ايه عذرك ان انت ما بتجيش في بيتي ورب الله سبحانه وتعالى اعدي جواب من دلوقتي اعدي لهذا السؤال جوابا بس. فهي دي يبقى هو ده يبقى دي آية أيضا من الآيات التي فهمها بعض الصحابة فهم خاطئ. تعالوا نشوف موضع تاني. احنا قلنا الأول ان احنا هنقدم كام حلقة كده هنحكي فيها عن كيف فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذه الآيات أو بعض الآيات وكيف صححها لهم النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الفهم. ثم بعد ذلك سننطلق إلى احنا بقى بنفهم ايه الآيات الغلط اللي احنا فهمناها او ايه اللي احنا بنتعامل معاها تعامل غلط. وهنبدا ان شاء الله من اول البقره بعض الايات يعني كده وربنا يا رب يفتح علينا باذن الله. طيب نشوف الايه اللي بعدها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرد من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الله أكبر. بسم الله. طبعا في سؤال بتقول لي الأحسن إن أنا أصلي مع الإمام ولا أصلي في البيت بيقصر من الصور ولا أصلي في البيت التراويح بجزء من القرآن. قلبك بتلاقيه فين؟ قلبك بتلاقيه مع المسجد وبتحس بخشوع وخضوع وإن قلبك ممكن يجيب وإن قلبك حاضر ما بين يدي الملك خلاص قلبك بتلاقيه في البيت في صلاتك أنت بجزء خلاص. ولكن أنا أرى أن السنة يا جماعة في صلاة التراويح الأكثر اسمه قيام يا جماعة اسمه صلاة القيام. القيام يعني إيه؟ يعني إطالة القيام. فطبعا لو استطعت أن تطيلي هذا هو السنة وهذا هو المندوب إليه. الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذه الآية في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ولن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. في حديث عن عروة بن الزبير وما هذا موجود في الصحيحين. طبعا عروة بن الزبير من التابعين تمام. سأل عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية ففهم منها هو فهم من الآية أن السعي بين الصفا والمروة ليس بلازم ولا بواجب. الآية بتقول إيه؟ لا جناح عليه أن يطوف بهما تمام؟ ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. فهو فهم من كلمة من تطوع خيرا يعني هو إيه؟ إنه مش واجب عليك إن أنت تسعى بين الصفا والمروة. فمن سعى بينهما فليس عليه حرج، أي لا حرج عليه وإن لم يفعل فلا حرج عليه. يبقى فاهمين هو فهم الوجهة إزاي؟ فهم الوجهة ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. يعني والله اتطوعت عشان تسعى ما بين الصفا والمروه يبقى كتر خيرك يبقى جميل. ما سعيتش ما بين الصفا والمروه لا جناح عليك يبقى ما فيش مشكله خالص. هذا ما فهمه عروة بن الزبير. على الرغم ان المعلوم ان السعي بين الصفا والمروه واجب بل هو ركن من اركان الحج والعمره. فقال فوالله ما على احد جناح اللي هو ما فيش على حد حرج يعني أن يطوف بهما. فقالت بئس ما قلت يا ابن أختي. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ الكلام اللي أنت بتقوله ده غلط. الكلام اللي أنت بتقوله ده كلام مش صحيح. اللي هو ليه ان هو طبعا كان ابن اسماء اخت السيده عائشه رضي الله عنها والله. ان هذا لو كانت على ما اولتها على ما وفسرتها لكانت لو الايه دي بالمعنى اللي انت بتقوله لكانت الايه بقى هتبقى ازاي؟ لا جناح عليه الا يطوف بهما. لو انت فعلا فهمك للايه ده صحيح يبقى المفروض الايه كانت تبقى بهذا المنطوق، لا جناح عليه الا يطوف بهما. ولكنها انزلت هذه الايه بقى، شوف بقى هنا بقى بتعدل له فهمه، بتقول له ايه؟ ولكنها انزلت في الانصار. اذا هي بينت له ايه؟ بينت له سبب النزول. فقالت ايه بقى ان انزلت في الانصار ازاي؟ ان الانصار كانوا قبل ما يسلموا بيهلون، يعني بيهلوا يعني زي بيلبوا كده او خلاص يعني بيبداوا يعني يهللوا خلاص التهليل اللي هو لا اله الا الله، يهلون لمنات، والمنات دي كانت طبعا صنم من الاصنام خلاص اللي هو كان من معبودات الجاهليه اللي هو منات ده، تمام؟ فكانوا بيعبدونه عند منطقه اسمها المشلل، ودي كانت المنطقه دي بين مكه والمدينه قرب الساحل كده. وكان من اهل لها يتحرج ان يطوف بين الصفا والمروه في الجاهليه، يعني اللي راح علشان يطوف او علشان يتقرب الى منات اللي هو الصنم ده كان بيتحرج ان هو يطوف بين الصفا والمروه. فلما اسلموا اللي هم الانصار لما اسلموا ودخلوا في الاسلام سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فانزل الله سبحانه وتعالى لا ده انتوا ما عليكوش اي جناح ان انتوا ايه تطوفوا بيهم، ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهم. يعني ما فيش اي غضب عليكم ولا اي مشكله فيكم ان انتوا ايه ان انتوا تطوفوا او تسعوا بين الصفا والمروه. وفي بعض الروايات انه كان على الصفا صنمان، في كمان رواية تانية بتقول إن الصفا اللي هو جبل الصفا كان عليه اثنين من الأصنام، إساف ونائلة، يعني برضو من الحاجات المستغربة جدا اللي بيسمي دلوقتي ابنه إساف، وحضرتك بتسمي إساف ده بناء على أي أساس؟ لا بجد والله، لا بجد سؤال، وحضرتك عارف أصلا يعني إيه إساف؟ إساف ده اسم صنم في الجاهلية كان يعبد. ما هذا؟ لما عايزين نفهم موضوع في أسماء غريبة غريبة غريبة، واحنا ليه يا جماعه بندور على الغريب؟ لا بجد والله، ليه بندور على الغريب؟ ليه بندور على الحاجات اللي هي تبقى ترند اللي هو الناس تقعد تسال ايه والاسم ده يعني ايه والاسم ده يعني ايه والاسم ده يعني ايه؟ طب ما نسمي الاسماء السهله البينه الواضحه اللي في القران واللغه العربيه واضحه. ليه اساف؟ اساف دي يا جماعه والله العظيم اساف ده اسم صنم. المهم فكان في صنمين اسمهم اساف ونائله، فكان اهل الجاهليه بيطوفوا بالصفا والمروه وبيعظمون هذه الاصنام اللي هم فين؟ اللي في جبل الايه؟ الصف. فلما اسلموا خافوا ان يكون ذلك من شعائر الجاهليه. قالوا لما دخلوا بقى في الاسلام قالوا ايه؟ قالوا لحسن نروح نسعى ما بين الصفا والمروه واساف ونائله دول موجودين، طب دي مشكله يعني خلاص؟ يعني بمعنى اصح ان سعيهم هيكون من تعظيم اساف ونائله، فخافوا من الموضوع ده، خافوا ان يكون السعي ما بين الصفا والمروه ده من افعال الجاهليه. فأنزل الله سبحانه وتعالى أن ذلك ليس من عمل الجاهلية في شيء ولا علاقة له بالأوثان وإنما ذلك من شعائر الله. يبقى الآية يا جماعة في ناس كتير جدا فهمها غلط وناس كتير جدا مش واصل لها المعنى خلاص، يبقى احنا فهمنا المعنى إن كان في ناس بتتحرج إن هي تطوف بين الصفا والمروة أي تسعى بين الصفا والمروة. ليه؟ إن كان في أصنام في المنطقة دي أو على الجبل ده، فكانوا بيخافوا بعد ما اسلموا ان هم يفضلوا يسعوا ما بين الصفا والمروه فيكون السعي ده بالنسبه لهم ايه؟ تعظيم لهؤلاء الالهه او الاصنام. خلاص؟ فربنا سبحانه وتعالى قال لهم لا ما فيهاش مشكله خالص ان انتوا تسعوا ما بين الصفا والمروه لانها ركن من اركان الحج. ايضا هذه ايه فهمها احد التابعين فهما خاطئا. وصححته له هذا الفهم السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها. ايضا من المواضع التي فهمها الصحابة فهما خاطئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب الإيه؟ يحب المحسنين. هذه الآية فيها حكاية. إيه الحكاية بقى؟ ما أخرجه أبو داود في مسنده وغيره عن أسلم ابن أبي عمران أنه قال غزلنا من المدينة نريد القسطنطينية. وعلى الجماعة يعني على المجموعة اللي هم طالعين يغزو القسطنطينية دي، الأمير بتاعهم يعني كان عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد. والروم يلصقون ظهورهم لحائط المدينة اللي هي القسطنطينية يعني. مهم، فحمل رجل على العدو، فقال يعني راجل ايه تحامل على العدو، يعني ايه عارفة بقى اللي هو الناس اللي هم الايه مغوار، يعني بطل مغوار وقوي جدا وداخل بقى ايه يغير على الاعداء، تمام. فدخل عليهم على الاعداء يعني وليس معه درع. فالناس يعني ايه يعني مش لابس درع يتقي بشر هجمات الاعداء. فالناس بدأوا يندهوا عليهم يقولوا ايه ماه يعني اصبر استنى ما تعملش كده انت كده غلط، تمام. طبعا هو على غير ده كان بالنسبه لهم على غير عاده المقاتل، لانه المفروض ان المقاتل بيلبس درع علشان يتقي ضرب السيوف وطعن الرماح من الاعداء. فخرج حاسرا وليس عليه المغفر، يعني ولا لبس درع ولا لبس ايه مغفر. يعني ايه حاسر؟ حاسر الراس يعني ايه، يعني مش لابس حاجه على دماغه، مش لابس المغفر الخوذه يعني اللي بتتحط على الدماغ دي. فقال الناس مهما، ودي كلمة للزجر يعني زي ما يكون مثلا ايه انت بتعمل ايه كده يعني، ويقولوا لا اله الا الله لا اله الا الله، يلقي بيديه الى التهلكة. اللي هو بيعمله ده هو داخل يرمي نفسه في التهلكة، داخل يرمي نفسه في الهلاك الاعداء، عشان هو داخل يحارب الاعداء بدون ايه بدون درع وبدون مغفر. فقام ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه فقال، يصحح لهم بقى الفهم، هم فاهمين ان هو ايه، هم فاهمين ان هو طالما دخل يهاجم الاعداء بدون مغفر وبدون درع يبقى هو كده بيلقي نفسه في ايه التهلكه، وهو كان رجل مغوار. فسيدنا ابو ايوب الانصاري قام وقال له انما نزلت هذه الايه، اللي هي ايه الايه، هي ايه الايه، هم مستندين لاني ايه اللي هي ولا تلقوا بايديكم الى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسن. وهم فهموا ان الايه دي معناها ايه، ان معناها كده ان الواحد ما يدخلش مثلا ايه فارد صدره وخلع المغفر وخلع الدرع وداخل يحارب. فسيدنا ابو ايوب الانصار قال لهم لا، انما نزلت هذه الايه فينا معشر الانصار لما نصر الله نبيه واظهر الاسلام، قلنا هلما نقيم اموالنا ونصلحها. اذا قول سبحانه وتعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، فهموا منها ان المراد ان الانسان يغير على العدو بدون درع ان ده من التهلكه. لا، فابو ايوب الانصاري قال لهم لا، الفهم مش كده. التهلكه يا جماعه هي ترك العمل بطاعه الله، التهلكه هي ترك الجهاد في سبيل الله، هي دي التهلكه، هي دي التهلكه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، كان بيقول ايه للانصار، ها وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة. لأن لما الإسلام انتشر وبدأ يقوى شوكته، قالوا إيه بقى الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، هلما نقيم أموالنا ونصلحها. عايزين بقى نرجع تاني بقى نشتغل ونشوف دنيتنا بقى فيها إيه بقى، إحنا مش هنفضل قاعدين بقى للحروب وبتاعه، عايزين بقى نشوف دنيتنا كده ونشوف فيها إيه، ونمسك بقى عن الإنفاق شوية ونشتغل شوية في الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم إيه، قال لهم أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يبقى أبو أيوب الأنصاري غير خالص الوجه اللي هم فاهمينها، إن الإلقاء في التهلكة مش إن أنت تروح تحارب، مش إن أنت تروح تحارب الأعداء، لا، الإلقاء في التهلكة لربنا سبحانه وتعالى يقصدها في هذه الآية، إن إحنا إيه؟ ها؟ إن إحنا ما نلقيش أنفسنا في التهلكة بعدم طاعة الله سبحانه وتعالى. البعد عن طالب طاعة الله جماعة هي التهلكة. عدم العمل بشرع الله هذا عين التهلكة. تقديم أوامر غير أوامر الله سبحانه وتعالى في حياتك هي دي التهلكة. تقديم شيء غير السنة في حياتنا وقال الله وقال رسول الله هي دي التهلكة، هي دي التهلكة. إذن الإلقاء في التهلكة بالنسبة للأنصار كانت إن هم يقيموا أموالهم ويصلحوها ويسيبوا الجهاد في سبيل الله. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى قال لهم إيه، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بل إن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر معنى أدق من ذلك كله. المعنى أدق، أن الناس إن تركوا الإنفاق في سبيل الله تعطل الجهاد. هو الناس لما تنفق، لما يبطلوا إنفاق الجهاد هيجاهدوا بإيه؟ ما فيش مؤنة، ما فيش جواب، ما فيش فلوس، فيقوى العدو بذلك. شوفي بقى ابن عباس جابها إزاي بقى، الله الله على الفهم يا جماعة، الله على الفقه. والله ثم الله ثم الله على فهم كتاب الله على الوجه الذي يرضيه عنا. والله العظيم يعني دروس التفسير دي ودروس تصحيح مفاهيم القرآن أنا أشعر أنها نعيم، والله العظيم نعيم أنعم الله سبحانه وتعالى بها علي قبل عليك إن أنت تفهمي الوجهة. شوف ابن عباس قال إيه بقى، قال بصوا بقى إيه هي التهلكة يا جماعة، لما أنا أجي أمسك إيدي عن الإنفاق في سبيل الله أنا مش هنفق. مثلا أيام النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كانوا بيجهزوا الجيوش، فقال مثلا مجموعة من الصحابة قالوا إحنا مش هننفق بقى خلاص. طيب أنت لما ما تنفقش في سبيل الله الجيش هيحصل له إيه؟ ها؟ الجيش الجهاد هيتعطل والجيش هيضعف، مين اللي هيقوى مقابل ذلك؟ العدو. فإيه اللي هيحصل؟ هيغلب المسلمين خلاص وياخدوا اللي في ايديهم من اموال وضيعات وغنائم وكذا وكذا. اذا الانفاق في سبيل الله نصرة لدين الله سبحانه وتعالى واعزازا لكلمة الله سبحانه وتعالى، لان انت لو امتنعت عن الانفاق هيؤدي بكم ايه ذلك الى ايه؟ الى التهلكة. الله يعلى المعنى. ترحب من الثلاثة ترجمان القرآن يا اخوانا، ترجمان القرآن حقا له ذلك، والله حق له هذا اللقب. شو قال لك؟ علشان وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني ما تلقيش نفسك في التهلكة وما تنفقيش. لو ما أنفقتيش أنت كده بتلقي نفسك في التهلكة، لأن أنت لو ما أنفقتيش الإسلام هيضعف. طب لما الإسلام هيضعف أو يعني رسالة هتضعف اللي إحنا بنأديها، إيه اللي هيحصل؟ الأعداء هيتكسروا علينا. لما يتكسروا علينا إيه اللي هيحصل بقى؟ هنبقى إحنا بجد بقى بجد وإحنا فعلا في التهلكة شكلا وموضوعا. هذا هو الفهم الصحيح لآيات كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن احنا بقى كل ما نيجي نعمل حاجه لا تلقوا بايديكم الى التهلك، ها عايزين مثلا ان نروح نحفظ في القران ولا نعمل بلاش الايام دي مش عارفه، لا تلقوا بايديكم الى التهلك. طب احنا بنروح والله واخدين الاجراءات الاحترازيه ومش عارفه بنعمل ايه وبنسوي ايه وعشان بنروح وبنتقابل في الله لا لا لا لا تلقوا بايديكم الى التهلك. هذا لا يمنع ان احنا ناخد بالاسباب، لكن احنا فاهمين الايه غلط، احنا فاهمين الايه فهم خاطئ خلاص. ايضا هذا موضع من المواضع التي فهم فيها الصحابة الآيات فهما خاطئا. ايضا من الآيات التي فهمها الصحابة فهما خاطئا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الله أكبر. هذه الآية في سورة آل عمران، يقول الله سبحانه وتعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ذكر في هذه الآية أو في المناسبة لهذه الآية ما أخرجه الشيخ قام عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أن مروان بن الحكم كان واليا على المدينة لمعاوية، معاوية كان أمير المؤمنين وكان مروان بن الحكم هو الوالي على المدينة، فقال لدوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل لأن كان كل امرئ منا فرح بما آتاه وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا فلن يعذبن أجمعون. الله أكبر. لا لا تاني، كان الجزء ده عشان إيه مهم دلوقتي. مروان بن الحكم خلاص كان والي على المدينة، فقال لبواب معاوية اذهب يا رافع إلى ابن عباس. روح لمين؟ لابن عباس. لا قال للبواب بتاعه هو اذهب يا رافع إلى ابن عباس. ترجمان القرآن يا جماعة اللي هو ايه؟ مش اي حد يفتي في اي حاجة، احنا بنروح للناس متخصصة، ده تخصص قرآن، ده تخصص عقيدة، ده تخصص وكل وفوق كل ذي علم علي، فده متخصص في القرآن. عارفة اللي هو ايه زي الدكتوراه مثلا كده، حاجة بقى مش دكتوراه، دي حاجة بقى النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي دعاله، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأليف. روح لابن عباس وقول له الآية دي احنا كده ضيعنا كلنا ليه؟ قال له قول له لو كل واحد كل لأن كان كل امرئ منا فرح بما آتاه وأحب أن يحمد بما لم يفعل، لو كل واحد فينا فرحان باللي ربنا سبحانه وتعالى اداهوله وبيحب أن هو يحمد بما لم يفعل معذبا، لو كل واحد هيعمل كده هيعذب يبقى احنا كلنا هنتعذب. كلنا نتعذب. خلاص، اذا هو التبس عليه هذه الآية او فهم هذه الآية فحمل ذلك على ظاهره وهو العموم، اللي هو ايه، خلي الآية بعمومها، يعني خلي الآية بمفهومها العام، ان كل انسان بيحب ان هو يمدح بامور ما عملهاش، وايضا بيفرح بالاشياء اللي بيقوم بيها، ان هي ايه، ان هي قام بيها بقى وكان فرحان بيه. خلاص كده، معنى كده ان هو متوعد بالعذاب، الآية بتقول كده. فقال ابن عباس: ما لكم ولي هذه الآية؟ تعالوا انتوا مالكم، انتوا مالكم بالآية دي؟ لا بجد انتوا مالكم بيها؟ ابن عباس بيقول كده: ما لكم ولي هذه الآية؟ انما نزلت هذه الآية في اهل الكتاب. الآية دي يا جماعة ما نزلتش عشان كنت، دي الآية دي نزلت في مين؟ في اهل الكتاب. ثم تلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ثم قال بعدها: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. إذن ابن عباس صحح على مروان هذا الفهم اللي فهمه، وطبعا ممكن جدا ان هو يقال في هذه الآية غير كلام ابن عباس، لان طبعا احنا واخدين قاعدة بتقول ايه، العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب. تمام، يبقى إذن الآية ممكن تكون عامة في حق الأمة كلها، ولو هي فعلا نزلت في حق أهل الكتاب فهي أولى إن هي تنزل في حق أمة الإسلام، عشان المفروض أمة الإسلام لا تأتي بالنقائص. تمام، ولكن ابن عباس أخبر عن سبب نزول الآية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل اليهود عن شيء فكتموه، اللي هي إيه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم إيه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم عن شيء هم كتموه، ومش كده بس، أخبروه بغيره، فأروه أنهم استحمدوا عليه فيما أخبروه عما سألهم وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. لا تاني مش فاهمين الحتة دي، لا تاني بالله عليك، عشان احنا مش فاهمين كده. يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل اليهود سؤال فهم جاوبوه، بس جاوبوه ايه؟ إجابة غلط، وكتموا الإجابة الصحيحة. تمام كده؟ وهم بقى بينوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان هم ايه، المفروض يستحمدوا على اجابتهم دي، يعني ان المفروض ايه، ها، ان انتوا تشكرونا، يعني انت المفروض يا محمد تشكرنا على ان احنا قلنا لك الاجابه دي، وهي اجابه غلط اصلا. خلاص كده، وفي نفس الوقت هم فرحوا ان هم خبوا الاجابه الصح على النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده كان معنى اللي صدره لينا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، او اللي فهمه لنا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. خلاص كده، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم سألهم في قضية معينة فكذبوا وذكروا في ذلك غير الحقيقة، ثم فرحوا بهذا الصنيع، فرحوا بهذا الكتمان، وأحبوا أن يحمدوا على هذه الخدمة الزائفة اللي قدموها للمسلمين. يبقى ده إيه؟ ده معنى برضو ما كانش على دماغنا خالص، احنا فاهمين الآية بعموم اللفظ. طبعا، والمعنى صحيح، إن اللي بيفرح بحاجة هو ما عملهاش فليتبوأ مقعده من النار، صح. بس الآية دي بخصوصها نزلت ليه؟ لان هي لو تاخدوا بالكم جايه ورا الكلام عن اهل الكتاب. فابن عباس ربط دي قال لك: انتوا مالكم من الايه دي؟ دي الايه دي جايه في اهل الكتاب، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول: لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. وبعد كده راح جايب الايه دي على طول. يبقى ده فهم صحيح للايه، للايه اللي ايه، اللي دلنا عليه ابن عباس، برضو ده فهم اللي كلنا على باله. ايضا من الآيات أيضا التي وقع الصحابة في فهمها فهما خاطئا، آية أنا عن نفسي صراحة أول ما بدأت أحفظ القرآن كانت الآية دي ملخبطاني جدا، ومش فهماها ومش عارف أحفظها، وأقسم بربي ما عرفت أحفظها غير لما فهمتها، لأن فعلا الفهم نور، بيفرق كتير جدا جدا جدا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يفقهنا في الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذه الآية في سورة المائدة الله سبحانه وتعالى يقول: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربك ويفرج همك ويفرج كل مهموم كرب كل مهموم وأن يشرح صدورنا وصدوركم جميعا إلى ما يحب ويرضى، اللهم آمين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ما وقع لجماعة من الصحابة في فهم هذه الآية؟ أن قدامة بن مظعون من الصحابة رضي الله عنه وكان أيضا من أهل بدر، خلاص، إنه كان هو ومجموعة كبيرة من الصحابة، يعني مش هو بس، وقع لأناس في الشام شربوا الخمر، فقال لهم يزيد بن أبي سفيان وكان واليا من قبل معاوية آنذاك، في الوقت ده كان وليد أو يزيد بن أبي سفيان ده كان والي في خلافة معاوية بن أبي سفيان، فكان واليا على الشام، فبيقول لهم إيه؟ أشربتم الخمر؟ قالوا نعم، لقول الله سبحانه وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني إيه؟ يعني في ناس مسلمين هم؟ في ناس مسلمين، تمام؟ ده كمان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ وزي ما احنا بنقول ايه، بيقول يعني هو سألهم: انتوا شربتوا خمر؟ قالوا له شربنا خمر. ايه ليه بتشربوا خمر ازاي؟ ده الخمر محرم. قالوا له لا، ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. يعني مفيش مشكله ان احنا نشرب وناكل اللي احنا عايزينه طالما احنا ايه مؤمنين وعملنا الصالحات، عادي بقى مفيش مشكله. فكتب فيهم الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فكتب عمر اليه: إن أتاك كتابي هذا نهارا فلا تنظر بهم إلى الليل. خلي بالكم بقى، ناس خلاص بيشربوا الخمر، ليه بتشربوا الخمر يا جماعة وانتم مسلمين؟ قالوا له لا، ما احنا أصحاب بنشرب الخمر استنادا لآية. ايه هي الآية؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. مفيش مشكلة بالنسبة لكم يا جماعة اللي تاكلوا تشربوا حرام، عادي طالما انتم مسلمين، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فسيدنا عمر لما كتبوا له كتاب في الأمر ده إن الناس الفلانيين بيعملوا كده، قال لهم إيه؟ قال له إيه بقى؟ إن أتاك كتابي هذا نهارا، لو الرسالة بتاعتي دي وصلتك بالنهار فلا تنظر بهم إلى الليل، ما تنتظرش إنه يجي عليك وعليهم الليل. وإن أتاك ليلا فلا تنظر بهم إلى النهار، ولو جالك الرسالة بتاعتي دي بالليل ما تستناش النهار، حتى تبعث بهم إلي أن لا يفتنوا عباد الله. ابعتهم لي بقى، ما تستناش، ده انت تبعتهم لي على طول. ليه؟ عشان ما يفتنوش عباد ربنا، عشان ما يضلوش الناس اللي حواليهم. فبعث بهم الى عمر، ودهم بقى لسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. فلما قدموا الى عمر قال: شربتم الخمر؟ قالوا نعم. فتلا عليهم: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقالوا له: اقرأ التي بعدها: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. طب أنت جايب آية وإحنا كمان هنرد عليك بآية، خلاص. يبقى هم احتجوا بالآية كما احتج بها خضام بن مضعون برضه لما كان في البحرين في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما شرب الخمر وهو كان إيه؟ هو كان من كان ده؟ كان من أهل بدر. فلما جاء به إلى عمر رضي الله عنه وسأله قال: إن الله قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فنحن قد آمنا وشهدنا بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعملنا الصالحات وأحسننا. وفي بعد كده أحسن، ناس حضروا بدر وغازوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، دول أحسنوا ولا ما أحسنوا؟ مش أحسنوا طبعا. فليس علينا حرج في شرب الخمر، مفيش بقى مشكلة بالنسبة لنا لما نشرب الخمر. فبين لهم المراد وأن سبب نزول هذه الآية هو أنه لما قتل من قتل، شوفوا بقى سبب النزول حاجة تانية خالص، سبب النزول بقى حاجة تانية تماما. إيه هي بقى؟ إنه لما تقتل اللي تقتل في غزوة أحد، ومنهم كان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، نزل بعد ذلك، بعد بقى غزوة أحد بشوية، نزل تحريم الخمر. فقال جماعة من الصحابة رضي الله عنهم: كيف بإخواننا الذين يعني أصيبوا في أحد وهي في أجوافهم؟ يا الله، شوفوا يا جماعه، شوفوا الاخوه في الله بجد. لا والله العظيم بجد، شوفوا المعنى، شوفوا الحب في الله بجد. نعمل ايه يا رب في الناس اللي ماتت دي والخمره في اجوافهم وانت حرمت الخمره؟ عارفه صاحبتك اللي تبقى في النار بجد، اللي تخاف عليكي بجد، اللي تقولك ان انت على غلط بجد، اللي لما تموتي تبقى بتفكر في ثوابك وفي عقابك وشايله همك بجد؟ دوري والله بجد، دوري على صاحبه ليكي كده تبقى شايله همك في الله، تبقى بتحبك بجد في الله، عشان لما تموتي تفكر وتقعد تدعي ربنا يا رب اغفر لها، دي ما كانتش تعرف، يا رب اغفر لها جهلها، يا رب دي هي كانت في الدنيا كويسه بس هي كانت كذا وكذا وكذا وكذا. فهم كانوا شغالين بالهم بمين؟ باصحابهم اللي ماتوا في احد قبل تحريم الخمر. فبيقولوا يا رب كيف باخواننا الذين اصيبوا في احد وهي في اجوفهم؟ فانزل الله سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. الله أكبر، مش هم شربوا وطعموا؟ طعموا بالماضي هم، مش هم شربوا وطعموا حتى لو حاجات حرام قبل كده؟ فيش عليهم أي جناح لأنهم اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. هذا هو المعنى. مش معنى كده ان بعد تحريم الخمر ان الانسان يسوغ له ويسوغ لنفسه ان هو يشرب خمره ويقول انا مؤمن وبعمل الصالحات؟ لا، ما ينفعش. ليه؟ انها من الكبائر. يا رب يا رب يجعلني كذلك، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني كذلك، اللهم امين. لانها من الكبائر، فكيف يكون محسن وهو يعاقر الخمر؟ كيف يكون متقي وهو يشرب الخمر؟ بل توعده الله سبحانه وتعالى أن من شرب الخمر يشرب من طينة الخبال، من طينة الخبال في الآخرة. من شرب ومات قبل أن يتوب فلا يشربها في الآخرة. يعني إيه؟ يعني خمرة الآخرة هتبقى محرمة عليه، خمرة الجنة هتبقى محرمة عليه. زي بالضبط دلوقتي يا جماعة اللي هو إيه، يقولك إيه، أنا مؤمنة بس مش محجبة. الترندات بتطلع دي، انا مؤمنه بس مش عارفه عادي بعمل مش عارفه ايه، انا مؤمنه بس مش بصلي. منين مؤمنه ومنين مش محجبه؟ ومنين مؤمنه ومنين مش بتصلي؟ ومنين مؤمنه ومش عليكي سمت الاسلام والمسلمين؟ منين؟ وهو نفس المعنى، هل يحق لك ان انت تقولي انا مؤمنه وبشرب خمره؟ مهم من الكبائر. وايضا انك ما تبقيش محجبه برضه من الكبائر، وان انت مش بتصلي ده سارك الصلاه مش من الكبائر بس، ده ما بين الكافر والفاسق. يبقى من اين هذا ومن اين ذاك؟ منين ده ومنين ده؟ طيب كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من الأمثلة اللي كان وقع فيها الصحابة رضوان الله عليهم جميعا في الفهم الخاطئ، وصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو صحح لهم أحد الصحابة الفهم الصحيح لهذه الآيات. من أول بكرة إن شاء الله هنبدأ ناخد الآيات اللي إحنا بقى فهمينها فهم خاطئ، والمفروض ان احنا ان شاء الله نصحح المعاني الصحيحه لهذه الايات ونتدبر ونغوص في معانيها الايمانيه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا جميعا، اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الفهم والعلم والفقه في الدين، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وحاجه بتقول كده بمفهوم المخالفه، ومن لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. اذا شوفوا برضو كمان هنا في نقطه مهمه جدا في الايه دي، اللي هي سيدنا عمر او في تصرف سيدنا عمر هو بيقول له ايه، ابعتهم لي عشان ما يبقوش فتنه للمسلمين. والله العظيم يا جماعه الفتن زادت قوي، زادت جدا الفتن، زادت قوي لدرجه ان مثلا ممكن تلاقي مثلا مجال زي مجال تحفيظ القران، تلاقي مثلا في واحده بتحفظ القران وليس فيها اي سمت من الالتزام. معلش اسمحوا لي انا اتكلم في الموضوع ده صراحه لان الموضوع ده مهم جدا جدا، وانا زعلانه، بل المفروض امسك واحده واحده من الناس اعرفهم بعينهم واقول لهم ليه كده، ليه كده، يعني ايه ليه كده، ليه كده ايه، ها ليه كده ازاي، يعني ليه كده ايه، ليه كده انتوا تسمحوا لنفسكم ان انتوا تفتنوا؟ طبعا الفتنه مش كبيره على حد، محدش كبير على الفتنه، لكن انا عايز اقوله ممكن جدا يبقى انسان غير اهل ان هو يتحط في المكان ده. أنا ما بتكلمش على القلوب نهائي خالص، إحنا أمرنا أن نأخذ بالظاهر فقط. لما الإنسان اللي يبقى قدامي تبقى معلمة قرآن وفي نفس الوقت يعني مش أي معلمة، معلمة وحاذقة وماهرة وكذا وكذا وكذا، وفي نفس الوقت فتنة، يعني إيه؟ عادي احط بيرفيوم، عادي البس لبس ما فيهوش السمت بتاع الالتزام اللي انا اتمنى ان انا اشوف نفسي عليه وانا ملتزمه، عادي اعمل كذا وكذا وكذا في مظهري، عادي اضحك بصوت عالي جدا جدا قدام الرجال، عادي. والاسم معلمه القران، هذه فتنه. زي سيدنا عمر قال له ايه؟ قال له بعتهم لي. ليه بعتهم له؟ ليه؟ عشان ما يبقوش فتنه لغيره. انت كده بتفتني. طب هي بتفتن، طب انت اليس عندك عقل؟ اليس عندك شيء من اداه التمييز ما بين الحق والباطل؟ ان انا اشوف كده موضوع يا جماعه، وتاني بقولها وبكررها وربي هفضل اكررها لغايه ما اقابل وجه كريم، اقسم بربي التجويد ده حاليا بقى فتنه، فتنه. يعني في ناس دلوقتي واخدين التجويد ان هو غايه، وهو والله العظيم هو غايه يا جماعه، هو وسيله لقراءه القران صح، عشان وسيله لتدبر القران. انا لما اقرا القران بالتجويد هعرف اتدبر، لاني هقف مع الايه بالراحه، هقرا بالراحه، هقرا كما قرا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الامر يوصل ان انا علشان اخد دور التجويد، ولا عشان احفظ على ايد واحده متقنه، احفظ على اي حد واروح مع اي حد، هذا دين. انظروا ممن تاخذون دينكم يا اخوات، مش العمليه كده وخلاص، لا طبعا. ولا ازكي نفسي وربي، ولا ازكي غيري ابدا، لكن في اصول، في قواعد. القلوب دي بقى ملك لله سبحانه وتعالى. ممكن اللي انا بقى شايفاها ان هي مش اهل دي تكون احسن مني 100 مره، بس عند ربنا بقى سبحانه وتعالى. لكن هي ليها الظاهر، امرنا ان ناخذ بالظواهر ولم نؤمر بالتفتيش في نوايا البشر. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اسال الله سبحانه وتعالى للاسف الشديد، اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيذنا من شرورها، اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيذنا من سيئات انفسنا ومن سيئات اعمالنا. جزاكم الله عني خيرا، القاكم ان شاء الله بكره على خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.